بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ايها الاخوه في الله، يطيب لنا ان نتحدث عن هذا الحديث المحبب الى نفوسكم بعد رمضان. ماذا بعد رمضان؟ عنوان هذا الحديث: ماذا بعد رمضان، او كيف حالك بعد رمضان، او ماذا انت بعد رمضان. رجل من السلف الصالح يمر على اناس يلهون ويلعبون ويمرحون بعد انقضاء شهر رمضان، فيقف الرجل متعجبا ويقول له: ايها الناس، ان كان الله قبل منكم الصيام فما هذا فعل الشاكرين؟ وهيب ابن الوليد رضي الله تعالى عنه من سادات السلف الصالح يمره على اناس يشتغلون بالمعاصي والعياذ بالله، فيقول له: إن كان الله عز وجل قبل منكم الصيام والقيام والقرآن فما هذا فعل الشاكرين؟ لأن الله عز وجل إذا قبل منك فأنت من المتقين. انظر إلى هذا الميزان، إنما يتقبل الله من المتقين، ميزان قرآني تزن به الأعمال. يتقبل الله عز وجل ممن؟ من المنافق، من المرائي، من الكذاب، من الدجال؟ لا، والله، إنما يتقبل الله من المتقين. وإن كان الله لم يقبل منكم الصيام فما هذا فعل الخائفين؟ لأن الله عز وجل إذا رد في وجهك هذه الطاعة فأنت من الخاسرين والعياذ بالله. فإن كان الله عز وجل ما قبل منك هذه الطاعة فما هذا فعل الخائفين؟ يعني يقال لرجل من السلف الصالح: اتكئ يا رجل، يعني السلف. قال: المتكئ في الدنيا آمن، وأنا لا أكون في أمان إلا إذا دخلت الجنة. يقال اتكئ السلف. قال: المتكئ آمن، وأنا ما دمت في هذه الحياة الدنيا فأنا على خوف وجل. وهذا حال أهل الجنة. أما قرأت قول الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين، خائفين وجلين من الذنوب والمعاصي، نخاف من لقاء الله عز وجل. فمن الله، انظر النتيجة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لماذا؟ إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعوه نطلب منه العفو، اللهم اعف عنا يا رب، إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. بعض الناس ينحرف بعد رمضان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه في كلام النبي يكتب بماء الميزان، قال: وسبب انحراف الناس بعد رمضان يرجع إلى أمرين اثنين. الأول أن بعض الناس لما كان بعيدا عن سبل الشيطان في رمضان وكفرت الشياطين، أي شدت بالأصفاد والأغلال والسلاسل والخيول، أراد أن يجدد عهده مع الشيطان بعد رمضان فعاد إلى المعصية. هذه واحدة، رجل ابتعد عن الشيطان أو بعد عنه الشيطان في رمضان، فبعد انقضاء رمضان أراد أن يجدد العهد مع الشيطان فعاد إلى المعصية. هذا سبب. السبب الثاني أن هذا الرجل لما أثر فيه رمضان عز على نفسه أن يؤثر فيه رمضان تأثيرا إيجابيا، فأراد أن يقوم بإزالة هذا الأثر وتلك الطاعة فعاد إلى الشيطان والعياذ بالله. لماذا؟ أيها الرمضانيون، أقول لكم كما قال الله تعالى: ولكن كونوا رمضانيين. لا والله. ماذا قال؟ ولكن كونوا. لا، ولكن أين الحفاظ؟ ولكن كونوا إيش؟ ربانيين. فتح الله عليه، أي كونوا علماء فقهاء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقيل: ولكن كونوا ربانيين، كونوا علماء طلبوا العلم، كونوا فقهاء تفقهوا في دين الله عز وجل. ما قال ولكن كونوا رمضانيين. إذن فلنجعل السنة بأسرها رمضان: صيام، قيام، تلاوة للقرآن، ذكر، تسبيح. فاستقم كما أمرت، أي كن ثابتا على الاستقامة في جميع الأوقات والأحوال، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت باتفاق أهل التفسير. نعم. أيضا يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام بعد رمضان. لماذا؟ نذكر وصف الحديث. الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام السنة. لماذا؟ قيل: لأن الصيام بعد رمضان يدل على الاستعداد لمواصلة الطاعة. بعض الناس يتأسف من رمضان بعد انقضاء، الحمد لله طرحنا من الصيام. لا، لابد أن تثبت وأن تبرهن أنك على استعداد لمواصلة الطاعة بعد انقضاء رمضان، وسأصوم في شوال. هذه واحدة. الثانية أن الله عز وجل غفر لك الذنوب في رمضان ووفقك فيه للصيام والقرآن والقيام، وبلغك ليلة القدر تغفر فيها السيئات، تمحى فيها الخطيئات، ترفع فيها الدرجات، تكتب فيها الحسنات. فحق لك ووجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فصمت أنت بعد رمضان. رمضان تغفر فيه السيئات، وإذا من الله تعالى عليك بنعمة فاشكر الله عز وجل، فإن الشكر يوجب النذير. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي المقابل والعياذ بالله: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالسنة بأسرها نعيش فيها كأننا نعيش في رمضان. أختم بهذه القصة العجيبة جدا. أن امرأة من السلف الصالح وكانت جارية كانت تعيش مع سيدها، تصوم بالنهار وتقوم لله عز وجل بالليل، وإذا بسيدها يقوم ببيعها. فلما ذهبت إلى هؤلاء القوم استيقظت في وقت السحر، فوجدت أن القوم قد ناموا وراحوا في سبات عميق. فقالت لهم: قوموا استيقظوا، ألا تصلون؟ فقالوا لها: نعم نصلي ونقوم، لكن في رمضان، لا نعرف القيام إلا في رمضان. قالت: قوم لا يقومون لله عز وجل إلا في رمضان، أريد أن أعود إلى سيدي. فأعادوها إلى سيدها. بئس القوم، قوم لا يعرفون القيام إلا في رمضان. شيء عجيب جدا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك القيام، لا يترك قيام الليل حتى وهو مريض، وكان لا يترك الوتر، الوتر في سفر ولا في حضر. يعني إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به أوتر، أما إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وترك الراحلة واستقبل القبلة، فاستقبالها واجب في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة في السفر فيجوز لك أن تتنفل كيفما شئت حتى وإن لم تستقبل القبلة. هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام. ويحرص على القيام ويحرص على تلاوة القرآن في جميع الأوقات. فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة والطاعة، إنه ولي ذلك مولاه. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يضاف إلى ذلك أن صيام الأيام في شوال يجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة. قال العلامة العثيمين: الصوم أيام شوال، صوم هذه الأيام متفرقة أو متتابعة، وأفضل الأحوال أن تصام بعد رمضان مباشرة. ويضاف إلى ذلك أن المرأة يجب عليها أن تقوم بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بعذر شرعي. المرأة إذا كانت يعني في حالة الحيض أو كانت في رمضان فإنها يجب عليها الفطر، وتقوم بقضاء هذه الأيام أولا قبل أن تتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وهي لم تصم. إذن فلتشتغل بقضاء هذه الأيام، ثم بعد ذلك تشرع في صيام النافلة. الله تعالى مفطر. نعم نعم نعم نعم نعم. لا بأس. المريض واخد بالك، إما أن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، وإما أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه. يعني إنسان مرض مرضا كالسرطان والسكر وما شابه ذلك، نسأل الله أن يشفي المسلمين أجمعين من جميع الأمراض والأوباء، ده يفطر في رمضان لو الفطر، ثم بعد انقضاء رمضان يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكينا بمقدار نصف ساعة، يعني كيلو ونصف رز عن كل يوم حظ أفطر فيه. كلام سليم. طيب لو أفطر في رمضان 5 أيام 10 أيام وكان عاجزا عن قضاء هذه الأيام بعد رمضان، فهذا لا يجب عليه الصيام، ولا يكون الصيام واجبا في حقه، وإنما عليه الإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكينا، أو يخرج عن كل يوم أفطر فيه كيلو ونصف رز اللي هو نصف صاع، أو يطعم المسكين وجبة مشبعة. إذا أفطر في رمضان أطعم عن هذه الأيام، أو إذا أفطر بعض الأيام في رمضان أطعم عن هذه الأيام التي أفطر فيها، إذا كان عاجزا عن القضاء. أما إنسان أصبح عملية جراحية وأصيب بمرض وانتظر الشفاء ثم شفاه الله عز وجل، فيجب عليه القضاء، يعني يصوم الأيام اللي أفطر فيها. واضح؟ إذا كان قادر على القضاء يبقى ما ينفعش ان يطعم. اما اذا كان عاجز عن القضاء، ان هو مريض مرض مزمن، في انسان لو صام خلاص وقع اغمي عليه، معروف المرض المزمن من المرض الغير مزمن، خلاص لا يرجى برؤه، يعني ما بينتظرش الشفاء، او المرض بتاعه من الامراض المستعصية، نسأل الله السلامة. انما المريض مرض بينتظر معه الشفاء، فهذا يجب عليه القضاء، ينتظر الشفاء، بعد عمل عملية عمل كذا. كذلك المرأة، خلاص المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء بتستنى، إذا طهرت وجب عليها القضاء، بخلاف الحبلة والمرضع. الحبلة والمرضع تطعم على طول، هذا هو المختار من الفتوى. جميع أنواع الحقن لا تفطر إلا المحاليل. المحاليل اللي بتتعلق الجلوكوز دي بتفطر، أجمع عليه القضاء. أما الحقنة في العضل في الوريد، الحقنة الشرجية لا تفطر. نعم نعم. أيوة المحاليل والغزلة صحر، ولكن بالقوبة جماعية يعني عربية بيجو مثلا جاي من مصر. نعم. فالفترة هيئنا في الطريق. نعم. ممكن يكون في العربية دي يعني كان مختلفين وحاجة وحاجة عايز قبل الطريقة بتاعته قبل ما يطلع الصحر، سليم يسمح بسرطة السيارة هل الطريق نعم الطريق نعم إذا كان الإنسان طبعا المفترض في السواء أن هو يصلي خلاص فإذا كان نعم مصطيم ممكن يبقى معه رخصة لأن الفطرة يجوز للمسافر ده ممكن يبقى معه رخصة لكن أنا أتحدث عن الصلاة لا رخصة لأحد في تركها إذا أذن للصلاة وجب على السائق أن يتوقف لأداء الفريضة خلاص ويجب على المسافرين أن ينبهوه وأن يأمروه أما إذا كان المسافر قد عجز عن إيقاف السيارة أو أبى السائق أو امتنع ولا حيلة له فليصلي على حسب حالته حتى وإن كان يصلي الفريضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وإياك بس طبعا يطلبوا أن ينزل عند مسجد ويؤدي الفريضة يطلبوا ويأمروا يأمر بالمعروف عن المنكر عايزين ننزل نصلي يا أخي انت ما بتصليش اتقي الله ننزل نصلي ما يسيبش الموضوع بقى يعني القصر لا خلي بالك من الفتوى الشيخ قاسم بارك الله فيك الفجر ما فيش في قصر ولا في جمع لا احنا بنجاوب المسألة حاضر بنجاوب المسألة على قدر الفتوى على قدر المسألة حاضر لحظة بس الفتوى على قدر المسألة الاخ بيقول استحرنا وطلعنا وعايزين نلحق الفجر قبل ما الضحى يدركنا في مصر هو لو ترك الصلاة وصلى الفجر لحد ما وصل مصر ان شاء الله صلى الساعة 7 8 9 ويبقى قاسم لكن احنا عايزين نصلي الفجر جماعة اما اذا كان شرع في السفر وقت صلاة الظهر ووصل في بعد وقت العصر فينفع ان هو صلى 2 و2 يبقى جمع وقصر لكن الفجر ليس فيه ايقاف ولا يجمع ايوه وقد اجبته قد اجبته نعم بس برضه عشان ما تنزلش والمفروض انك تنزل في الجنوب ان يكون نجيين بقى من مصر نعم والطريق عقبال ما هنوصل للاسماعيليه والصحراء سليم والصحراء صحراء سليم مش هنعدي على مسجد قبل الظهر او ما فيش امان انك تنزلوا تصلوا في الصحراء يبقى تصلوا على حسب حالتك ونسال الله القبول نعم السلام عليكم